الآخر يسأل هل تسقط التوبة الحد أم لا؟ التوبة فيها تفصيل، إنه من جهة الله الله يغفر بها الذنب. التوبة من جهة الله من فضله وإحسانه أنه يغفر بها الذنب، كما قال جل وعلا لما أكره الشرك والقتل والزنا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إن الذنب كمن لا ذنب له، فمن تاب تاب الله عليه. يستوفى شرور التوبة إذا أقلع من الذنوب وندم على ما مضى منها وعزم أن لا يعود فيها ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها واستحلهم، فالتوبة تجب ما قبلها ويعفو الله بها عما مضى. لكن من جهة إقامة الحد هذا فيه تفصيل. أما من أمسك على الذنب ووقع عليه قبره على الذنب فتوبته لا تنفع فيه شرع الحد، بل يجب ان يقام عليه الحد، ولا تنفعه توبته التي اضطر اليها بسبب اخذه، فمتى اخذ فانه يقام عليه الحد ولو تنفع توبته بعد القبض بعدما قبض عليه، لانه فيما يظهر من حاله انما تاب تاولا ولئلا يجلد ولئلا يسجن ولئلا يقام عليه حد الله، فلا تنفعه هذه التوبه من جهه الحكم الشرعي، بل يقام عليه الحد. ولهذا الأسارى إذا أسلموا بعد أسرهم لا ينفعهم إسلامهم من جهة إطلاق أسرهم ومن جهة إعفائهم مما يجب عليهم من جهة الأسر في أيدي المسلمين، وإنما تعقل دماؤهم بإسلامهم ولكن تبقى عن الحقوق الأخرى. وهكذا من وقع على القول على الزنا على الزنا أو على شرور مسلم يقام عليه الحد، وهكذا من تاب بعد قتل نفس بغير حق يقام عليه القصاص ولا تمنع التوبة القصاص عليه. لكن من تاب قبل أن يقدر عليه فعلى الذنب ثم تاب الله عليه قبل أن نقدر عليه قبل أن نعلم حاله وجاءنا تائبا نادما هذا هو الذي تمنعه التوبة، ولا يقام عليه الحد بعدما جاء تائبا نادما قبل أن يعلم حاله قبل أن يقبض عليه، كما قال الله في قطاع الطريق إلا أن يتابوا من قبل أن تقدروا عليه، هذا يدل على أن التوبة قبل القدرة لها شأن غير التوبة بعد القدرة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.